السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 13 من شهر رجب لسنة 1441 هجرية الموافق للثامن مارس 2020 ميلادية، نواصل تفسير سورة يونس عليه السلام، ووصلنا إلى قوله تعالى في الآية 93 أو 94، قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ذكرنا في الفوائد السابقة أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا شك فيها، فقد أقام الله تعالى الدلائل والبراهين والعلامات على صدقه وأنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك في ذلك. فإن كنت في شك، يعني فرضا، وهذا الكلام ليس مقصود به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشك، وإنما المقصود به غيره. فلا تشك يا مسلم على أو في الإسلام. إذن ذكرنا في الفائدة 33 إن الله تعالى يقرر نبوة عبده محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا شك فيها. وأما حديث لا أشك ولا أسأل، فقلنا هذا حديث ضعيف مرسل. ثم قلنا في الفائدة 34 على المسلم أن يجتهد حتى يبلغ درجة اليقين، ولا يكونن من الشاكين المتحيرين في صحة الإسلام، فلا يشك ولا يشك أنه الدين الحق. المسلم ما يجوزلوش يشك، ولكن قلنا إن الشك قد وقع في هذا الزمان عند كثير من المسلمين. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لا يتعلمون دينهم، وإنما انشغلوا بالدنيا، والدنيا التي انشغلوا بها إما المال والتجارة والسياسة والملك والرئاسة إلى آخره، وإما العلوم الأخرى، العلوم التي تسمى العلوم التجريبية المدنية كالجغرافيا والرياضيات والفيزياء وعلم الفلك، انشغلوا بهذه العلوم عن علوم الدين، بل أصبحوا يهتمون بها أكثر من علوم الدين. والدليل على ذلك أننا نرى في أولياء التلاميذ، لو أن الأستاذ تاع التربية الإسلامية ما يجيش عادي، لكن لو كان الأستاذ تاع الرياضيات ما يجيش، كل أولياء التلاميذ يروحوا يشكوا للمدير، فإن لم يستجب يروحوا يشكوا للمديرية، مديرية التعليم، فإن لم يستجيبوا يذهبون إلى وزارة التربية ويشتكيوا كيف أولادنا يقعدوا ما يقراوش رياضيات. أما التربية الإسلامية معليش، ما فيش مشكل، قاع مسلمين، قاع نعرفوا الدين هذا. ثم لما تأتي الهجمات من أعداء الإسلام على الإسلام، فتجد الإنسان متحيرا شاكا، صح ما يوليش نصراني، ما يوليش كافر، بس يبقى شاك، أي شبهة تلتصق به، فعلى المسلم أن لا يشك، وباش ما يشكش لازم يقرأ الدين تاعه، مش معناتها لازم كل المسلمين يصيرون علماء في الدين، لا، ولكن كاين علوم مشتركة لازم كلنا ندرسوها، اللي يخدم خباز واللي يخدم شرطي واللي يخدم وزير والرئيس والملك والطبيب والمرأة والرجل لازم كلنا نعرفها، ولكن مع الأسف كثير من المسلمين ما يعرفوهاش، وفي المقابل تجدهم يعرفون كل شيء في كل شيء، وخاصة في الملهيات. الآن اخرج للشارع وسقسي متى وقعت غزوة بدر، ولكن العمل فات، ما معنى يوم التروية، كم أركان الإيمان، وقيل ثلاثة، كم أركان الإسلام، قلت تعلمنا باللي خمسة بصح بالك زادوا لها ولا ما زادوا، ما معنى المكتوب، ربي يكتب عليه يموت كافر، ربي يكتب عليه يروح للنار، قلت لك يكتب له على ما لا يعذبه، ما يقراوش، وهي أمور سهلة لو درسناها. طيب قد يقول قائل الله غالب ابتولينا بالاستعمار وابتولينا ببعض الحكام اللي ما يقريوش الناس الدين، وبعضهم مع الأسف يحذروا من تعليم الدين ويحاربوا تعليم الدين بعض اللادينيين، من بعد هذو الأعداء هل يديروا انت وش الدير، هو يحارب فيك انت وش الدير، تدفع العكس تدرس دينك تهتموا بدينك، وعلى الأئمة والمدرسين أن يكونوا في المستوى. كان بعض الأئمة مع الأسف الله يهدينا ويهديهم يصلي بالناس ويروح ما يعلم الناس، يقول الناس ما يقعدوش، ما عليش أنت قري واستعمل أسلوب الحسن. في المقابل كان بزاف الناس ما يتعلموش، كان بعض الأئمة في بعض المساجد ما يديرش درس تاع ساعة كما رانا نديرو احنا هنا درس تاع ساعة، مسكين حق خمسة دقائق بعد صلاة الصبح وخمسة دقائق بعد العيشة ما يقعدوش يهربوا، وراك رايح اقعد خمسة دقائق يعني مسحق علينا يا حم والدي يعني نعرف أنا. وبعضهم يقول لك أنا ما نديرش الحجة على روحي، ما نزيدش الحجة على ما معنى ما نزيدش الحجة، ما نقدرش نطبق. انت شكون قال لك طبق كلش، انت جبريل، انت شكون قال لك طبق كلش، ما موقفنا من اوامر، ما استطعنا، ما موقفنا من المحرمات والنواهي، شتينا بقى، واذا غلط توب، هذا ما كان توب، وبعد عن الاسباب التي تؤدي بك الى الوقوع في المعصيه. جاء رجل إلى أبي هريرة فقال إني أريد أن أطلب العلم وأخاف أن أضيعه، هذا هو هذا يعني ما نطبقوش، طاح مع عالم أبو هريرة، وش قال له؟ كفى بتركك العلم تضييعا له، كونك لا تتعلم هو تضيع العلم. وكذلك كما قلنا في الخطبة كاين بزاف الناس يقول لك انا ما نديرش امر بالمعروف والنهي عن المنكر وما نعلمش الناس خاطر انا راني ناقص. واش قال الامام مالك؟ واش قال الامام مالك رحمه الله؟ ماذا قال؟ قال رحمه الله: لو كان لا يأمر ولا ينهى الا من لم يكن فيه شيء فيه نقص لبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه حيلة شيطانية، أنت تأمر الناس تعلم الناس أنت خاربها، سجم روحك قبل ما عليش، أنت أمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتهد على نفسك، ثم اعلم أن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كما راك تهدي في الناس ربي يهديك انت ثاني، راك تحسن اليهم. اذا كان واحد تعطيه رغيف تاع خبز، تعطيه خبزه، ربي ما يعطيكش، الناس راك تهديهم انت ناقص. يا ربي كما راك تهديهم يوفقك وينصرك على نفسك الاماره بالسوء على الشياطين. هذه ثاني حيله، انا ما نامرش يقول بصح الناس ما ياخذوش عليا، ما عليش انت أمر بالمعروف هنا عن منكر، وإن شاء الله إذا رأى الله فيك الصدق سينصرك ويقويك. إذن حذاري من التشكيك والشك المستقر، ما تشكش، يقين باللي تؤمن بالله كأنك تراه. هذا هو. ثم قال ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. في قوله تعالى لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين، لا تكونن من الشاكين، واحذر أن تفتري على الله سبحانه وتعالى. الذين أوتوا الكتاب من قبل يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ولكن لم يؤمنوا به بل يفترون. هنا الفائدة 35، الحذر من الافتراء. الافتراء عموما، ما معنى الافتراء؟ الكذب. ومن الافتراء على الله والرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا، يعني الافتراء على الناس حرام كبيرة، والافتراء على الله والرسول عليه الصلاة والسلام أشد. ومنه تفسير القرآن الكريم بالرأي المصادم لمعنى القرآن، ونشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة من غير التحذير منها. رانا نشوفوا الآن في اليوتيوب والفيسبوك بزاف من الناس يعجبوا حديث شافوا فيه في جريدة ولا في يومية، مش يجبدوا صحيح البخاري، كان جايز هكذا يا صاب ورقة كاتبين فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا ربي يعطيها 1000 درجة ونحيل 1000 سيئة. أوه حديث شباب هذا يا راح يكتبوا ينشروا، ثم يكتب لهم انشر انشر إلى شحال 10 كفاية هذا افتراء. هكذا متأكد بلي صحيح؟ صحيح ماشي لازم يكون صحيح، معناه منيح. نعم طيب، هل يجوز الآن المصحف؟ المصحف ها واضح، المصحف باين، واحد عجبته حكمة ويشوف آية هذه حكمة توافق الآية، يجوز يكتبها في المصحف؟ ها يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز تكتبها في المصحف. قال يا ودي هذه حكمة شابة، هاي نديروها مع الآية هذه تتوافق معها، ما يجوز، هذا افتراء، لأنه مع الوقت واللي ماذا الناس يحسبوها آية. كذلك الأحاديث، ما يجوز تنشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ولا تحذر الناس منها، ما على بالكش لا تنشرها. هذا في رجب هذا يا هم بدأوا يبعثوا رجب، شهر رجب لي بشر خاطو برجب ربي يبشروا، مين جبتها لي؟ الله مش عارف قريناها كي كنا صغار. أنت متأكد بلي صحيح؟ ماشي لازم يا أخي، حاجة مليحة نبشرك براجب يعطيني ربي درجات، يجوز يا أخي؟ لا يجوز. طيب ثم قال تعالى فتكون من الخاسرين. الفائدة 36، الخسارة كل الخسارة في التكذيب بآيات الله تعالى. لازم نشوفوا هكذا، نشوفوا الواحد اللي راه مكذب بآيات الله بلي خاسر. ثم قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني اللي يكتب لهم ربي ما يمنوش ما يمنوش ولو جاءتهم كل آية. ما معنى هذا؟ ما معناه؟ معناه أن الإيمان بيد الله. هذه الآية نفهمها وحدها ولا نفهمها بآيات واحدة أخرى؟ هذه الآية كي تقرأها وحدها برك، يعني حاب نفهم مسألة المكتوب القضاء والقدر في الإيمان. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك، حقت عليهم يعني وجبت عليهم كلمات ربك بلي ما يمنوش. كاين الناس ربي كتب لهم ما يمنوش، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ما يمنوش حتى يطيحوا في العذاب وهم ماشي مامنين. هذه الآية وش معناتها؟ معناتها أن ربي سبحانه وتعالى إذا كتب على واحد باللي ما يامنش ما راحش يامن. هذه الآية كي نقراوها وحدها ونحبوا نفهموا القضاء والقدر واحد من هذه الآية فقط، معناتها أن ربي هو اللي يجبر الإنسان على الكفر، من عليه يعذبه. بصح هذه الآية باش نفهموها بآيات أخرى. ما هي الآيات الأخرى؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. زيد لا فهمت السؤال؟ اللي ما فهم السؤال يقول ما فهمنا السؤال يا شيخ، السؤال موش مفهوم. فهمت السؤال؟ أعطونا الجواب. أحسنت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. زيد كاين آية أخرى، ويهدي إليه من ينيب. زيد نعم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بالك، رد بالك، احذر أن تفهم القضاء والقدر من خلال زوج آيات، ثلاثة آيات، خمس أحاديث، وتخلي أحاديث أخرى في الموضوع تروح فيها. واضح؟ إذن هنا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وش نزيدوا أنا باش نفهموا، مش نزيدوها في المصحف. إن الذين حقت كلمات ربك عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، ها، لأنهم لم يريدوا الإيمان. واحد يجي يقول لك اسمع أنا صبت آية خلاص ما جدلنيش فيها أخوي، باللي ربي هو اللي طبع الإنسان باش ما يامنش، ربي كتب على فرعون ما يامنش. وش معناتها كتب عليه هنا؟ يعلم وكتب ما سيكون لما يولد فرعون ويجيه موسى. ربي كان يعلم أن فرعون ما يمنش وأن أبا لهب ما يمنش، فكتبه كافرا. يعني هذه كتابة ربي هي اللي جبرت أبا لهب باش ما يمنش، إذا كتابة وعلم. رد بالك. إذن إن هذه الآية علاه جابها ربي هنا يا ومثيلاتها كثير، باش أنت ما تيأسش، أنت ما تحزنش إذا ما أمنوش الناس. أنت عليك ماذا؟ أنت تبلغ، ما تحزنش. قول علاش ماشي كاع الناس مؤمنين؟ علاه؟ الإسلام واضح وساهل وحلو وشباب ومليح، إحنا ما يأمنوش. يقول لك خاطر ربي كتب عليهم ما يأمنوش. زيد وخاطر هما ما حبوش يأمنوا. أنا معك. طيب، إذن تقرير عقيدة القضاء والقدر في كل شيء حتى في السعادة والشقاء والإيمان والكفر. القضاء والقدر مش في الرزق برك، البطاطا والماكلة والجمال، لا، كل شيء حتى السعادة والشقاء والإيمان والكفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. كل حاجة بقدر حتى العجز والكيس. الكيس وش معناتها؟ عكس كيس، إنسان كيس. وش معناتها كيس؟ ناشط فاطن. تصيب واحد بهلول ما يفهمهاش، تشرح له قل له فهمت، قل ما زال تشرح فهمت، ما زال تتعيب. تشرح تشرح تشرح أنا فهمت شوية. من بعد جيت شرح لواحد وقلت له أنا نسيت هذيك اللي شرحت لي من قبيلة. تعي أنت تفشل. أنت ما تفشلش. هذا كل شيء بقضاء الله وقدره. طيب. كين العجز الذي يحاسب الله عليه وكين العجز الذي لا يحاسب الله عليه. ما هو العجز الذي يحاسب الله عليه؟ التفريط. أحسنت. يعني واحد يقدر يدير الحاجة خلينا هذا تتحاسب عليه. أما واحد عنده في عمره 80 سنة 85 سنة يقول له يا شيخ نقز نقز أخفز مثل شاب تاع 20 سنة وش يقول لك؟ ما قدرش. يقول ربي يحاسبك. يحاسبه هذا ربي؟ ما يحاسبه. واضح؟ طيب سبعة وثلاثين هذه تقرير عقيدة القضاء والقدر. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هنا فائدة أخرى 38 لا ينفع إيمان عبد شاهد العذاب في الآخرة أو غرغرت روحه في الدنيا. هذا معروف. واحد لي كان الكفار يأمنوا يوم القيامة كي يشوفوا النار هل تنفعهم؟ إيمانهم لا ينفعهم. طيب ننتقل الآن إلى الآيات التي بعدها الآية 98 قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ما هي المناسبة بين آيات هذه والتي قبلها؟ لما ربي سبحانه وتعالى ذكر الآية في الآيات السابقة تقرير وإثبات الوحي ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات الآخرة بيّن أن الذين لم يؤمنوا عاقبهم الله قوم موسى وقوم نوح وقوم لما كذبوا عاقبهم الله. لكن كان واحد القوم لما شافوا العذاب كانوا كفار لما شافوا العذاب قريب ينزل عليهم آمنوا. شكون هما؟ قوم يونس. فربي يقول أهل مكة لما تكونوش كما هم يا أخي راكم شفتوا محمد عليه الصلاة والسلام شفتوا المعجزات تاعه شفتوا أنه جاب القرآن وأنه تبين لكم باللي رسول على ما تأمنوش آمنوا ها شوفوا قوم يونس خلاص راه العذاب قريب نزل عليهم ولكن لما آمنوا وعادوا إلى الله ربي رفع عنهم العذاب. ربي وش يدير بالعذاب؟ بعض الناس يقول لا لا حتى تأمن ربي يعاقبك. لا لا ربي رحيم. كاين العباد لا لا كي تغلط يقول لك أنا نسامحك بصح لازم نعاقبك لازم نعاقبك باش ما تعاودش. لا لا ربي لا لا ربي رحيم. تغلط يجي العذاب ينزل عليك تتكاكع تنتبه تعاود ترجع ربي يقبلك يقول لك لا لا لا نعاقبك ومن بعد نسامحك. ربي رحيم سبحانه وتعالى. إذن ربي راه يحث في أهل مكة باش يامنوا وما يستناوش حتى ينزل عليهم العذاب. هذا المناسبة لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة كيف أن العقاب نزل بمن لم يؤمن حظ وحث هنا الناس ومنهم قريش على الإيمان كما فعل قوم يونس. فلما آمنوا لما عاينوا العذاب كشف الله العذاب عنهم ورفعه عنهم ومتعهم الله تعالى بالحياة الطيبة. كما اليوم راك تشوف هذا الوباء اللي راه منتشر وهذا ب 90% بفعل فاعل. فكروني باش ندعيو بين أذن الإقامة ندعيو عليهم هذو اللي داروا من برا. ربي ينتقم منهم يا رب. ما يخافوش ربي. يا رب انتقم منهم. لأن بعض الناس عندهم مرض جاي هكذا. جاشع. المهم فكاين الناس الان زادوا طغاو لو يضحكوا لو خرجوا اغنيات كورونا كورونا. واحد قال لي ما سمعتهاش يشطحوا له كورونا كورونا. كيف هذا؟ هذا مرض خطير. مانيش نخوف فيكم يعني باش تولي تتوسوس، دير الاحتياطات تاعك على كل حال وادعي ربي، ولكن يغنيو يغنيو على مرض، يغنيو يشطحوا اغنيه جديده، ايا تفضل البوم جديد. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم حول ولا قوه. هذا ابتلاء. قد يكون ابتلاء ياتي هكذا، وقد يكون ياتي بفعل فاعل. طيب هذاك فعل فاعل علاش خلاه ربي؟ علاه خلاه ربي؟ ابتلاء كذلك ابتلاء. طيب فلولا شرح الكلمات، فلولا لولا يعني هلا، هذا للحث والتحضيض. التحضيض الحض والحث هو طلب الفعل بحث. لكن العلماء يقولون لولا، كلمة لولا إذا دخل عليها المضارع تكون للحث، أما إذا دخلت على الفعل الماضي فتصير للتغليظ والتوبيخ والتنديم. هنا فلولا كانت، هنا فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ إذن هنا ليس للحث، ليس للحث وإنما للتغليظ والتوبيخ. يعني أنتم يا قريش علاه راني نوبخ فيكم، علاه ما تكونوش كما قوم يونس؟ راكم شفتوا الآيات، ما تستناوش حتى ينزل عليكم العذاب. ما حبوش ربي يعذبهم ولا لا؟ لا قريش عذبهم. كيف عذبهم؟ قبل غزوة بدر باش عذبهم؟ بالسينين، عذبهم بالمجاعة، ولكن ما عذبهمش بالعذاب اللي نزل عليهم، لأن شكون كان معاهم؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم وين يكون ما ينزلش العذاب، ما ينزلش عليه الصلاة والسلام، لكن لما يموت ممكن ينزل عذاب. طبعا عذاب الاستئصال تاع الأمة الحمد لله ما كاش، من نهار جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ما كاش هذاك العذاب اللي يجي يدي الناس كلهم، لا يأخذ بعض الناس هنا وهناك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة حتى على الكافرين. ولهذا بزاف الناس يقول لك يا ولدي احنا أمريكان وأوروبا هما معيشيننا، واش تقول لهم انت؟ احنا معيشينكم، ربي راهو معيشكم بينا بينا، كيف احنا متخلفين وما نعرفوش نخدموا طيارات بينا. لو كان ما كاش مسلمين ما يخليش ربي الكافر ينحيه، لانه ما راهم عايشين على وجوهنا ولا لا؟ لا عايشين على وجوه. هذا يؤدي بك الى ماذا؟ العزه. ما تحقرش روحك. بعض الناس كيقعد يوقف مع امريكاني ولا مع اوروبي ولا صغير هكذا صغير، ليه تقول صغير؟ انت خير منه انت، يقول لك هذا يعرف عنده القفالي. من بعد انا عندي الايمان، انا عندي الطهاره، انا ما نشربش الخمر، انا ما ناكلش الخنزير، هذا ناجس كرش وفايحه حشاكم، كرش معمره بالمحرمات والقلب تاعو خربان خرب ما فيهش ماذا؟ الايمان. معليش نستفاد منه بصح ما نخضعلوش، شي شيء هو راه يعيش فيا يعني. لا هذه راهي موجوده، خرجوا المجتمع تشوفوا ثم كو عايشين في الجامع الله يبارك، روح تعيشوا مع مسلمين يصلي ويصوم صح، خايف يشوف روحه صغير قدام امريكان فرنسا هيك صغير. على يا اخوي غير كيما قلت لك، واحد جاري قال لي كنا نهضروا على المدفاة، طول مدفاة لا بعد قلت له النوعيه تاع مدفاة المانيه، قلت له هذيك مليحه، خلي هذه خدموها سيادنا وسيادنا وسيادك انت في سيادنا، خلي علاه وحنا سيادهم. هذوك انجاز يسمحوا للراجل يتزوج بالراجل، راجل يتزوج بحيوان، راجل طبيب يدير امراض وينشرها في العالم، وحنا خير منهم. قال لي بارك الله فيك، قال لي والله نبهتني، قبل لي راسي، قال لي والله نبهت كنت غافل، قال لي كنت ماشي مع المجتمع. لا احنا خير من الألمان. طب صحيح يقول لك الألمانية الآلة الألمانية حتى في البالون يسجلوا مليح، احنا خير منهم، احنا خير من الكفار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ بالك تحضر روحك، تحضرش روحك. طيب، ثم قال تعالى: فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. متعناهم إلى حين يعني إلى حين انقضاء أجالهم، يعني بعد ما ارتفع لهم العذاب ربي متعهم بالإيمان. والإيمان وش يجي؟ الحياة السعيدة. بعض الناس يفهم بلي الحياة الطيبة يعني تولي تأكل مليح تشرب مليح، أنا ممكن فاقير بصح عندك ماذا؟ اطمئنان، عندك الراحة. أما أنت تأكل وتشرب وعندك متع الحياة الدنيا وما كاش الإيمان، كاش الراحة، كاش الاطمئنان. ولهذا علاش الكفار يديروا بزاف الملاهي؟ بعض الناس يقول علاش بلاد المسلمين ما فيهاش الملاهي بزاف؟ نعم، شكون يجاوبني؟ الفراغ الروحي يؤدي إلى ملئه بماذا؟ بالملاهي لعلهم ينسون. أما المسلمون ما يحتاجوش بزاف الملاهي، ولهذا احنا ما عندناش الأعياد بزاف. احنا ما عندناش الأعياد بزاف. بعض الناس يقول عيد المرأة وعيد البقرة وعيد الشمس وعيد القمر وعيد النجمة وعيد البرقوقة، لا لا أعياد، ما نحتاجوش أعياد. يقول لك باش نفاجي وارواحنا، لا تفاجي روحك، مفاجي بالإيمان. الأعياد شحال عندنا أعياد؟ شحال أسنى، عيد البقرة وعيد الشمس وعيد الزعرورة وعيد البرقوقة وعيد البدلع وعيد البطيخ، ما عندناش هادو. واش عندنا؟ شحال من عندنا من عيد؟ ثلاثة، وكيف كثر ستة طول العام. عيد الفطر شحال فيها؟ نهار واحد. بعض الناس عم بالو عيد الفطر بزاف، لا اي واحد، نهار واحد تقدر اليوم الثاني تصوم في شوال حبيت تصوم. عيد الاضحى شحال فيه؟ ربع. عيد الاضحى وايام التشريق، ايام التشريق، عيد الاضحى يوم العاشر من ذي الحجه، من بعد 11، 12، 13، شحال ولاو؟ اربع، خمس، ها زيد والجمعه كل اسبوع. وبعدين اعيادنا ليست كاعيادهم، اعياد تاع شرب الخمر وفحش وطلق العتارس طلقهم على المعيز، لا، اعياد تاعنا ذكر الله الصلاة، طهارة، وأكل الحلال، ما نحتاجوش بزاف أعياد، فهمتوا؟ بعض الناس يقول لك خلينا الأعياد، يا ودي ما نحتاجوش. عيد المرأة، وقتاش عيد المرأة؟ اليوم مش اليوم، 8 مارس، على بالكم هو اليوم الذي احتلت فيه فرنسا الجزائر، 8 مارس. هذا الأمراض قاعدة نعاني منها والخلط والأخلاق الفاسدة، و 99% فرنسا سبب فرنسا وولاد فرنسا بعد الاستقلال تحتفل 8 مارس. المهم محتاجوش كذلك الملاهي، محتاجوش ملاهي بزاف. أطفال يعني ندور الملاهي ماشي كل يوم كل أسبوع، لا، لأن الطفل نشغلوه، الطفل يلعب كثيرا مش كيما احنا، خليه يلعب، لكن ما يخليه يلعب يلعب يلعب، نعطوه الجد كذلك، الجد على حسب ماذا؟ عقله وقدراته. يعني كي تشوف دراري يلعبوا، وكيما واحد شاف دراري يلعبوا، قال لي واش الدراري يعرفوا غير يلعبوا؟ انت كبير خليهم يلعبوا، طفل هذا صغير يلعب، ولكن ما يلعبش في وقت الدراسه ولا في وقت الطعام ولا في وقت الصلاة إذا كان بدأ يصلي ولا في وقت إزعاج الناس مثلا. إذن إحنا ما نحتاجوش ملاهي بزاف. أما الكفار تدخل ليهم وتصيب الملاهي، مدينة كبيرة قد بليدة غير تاع ملاهي. بعض يقول بعض يقول لا ما تقولش عندنا وولد ديزني، وولد ديزني لا ما لازمش وولد ديزني، ما نحتاجوش حنا. ولهذا بعض الأمراء في الخليج مساكين ما عرفوش هذا الأمر، بدأوا يديروا الملاهي، ويا ليت داروا ملاهي حلال، داروا ملاهي ماذا؟ حرام. مسكين مساكين. الكافر كي يعيا من العمل طول النهار يخدم كي الدابة، العشية واش يدير؟ يرقد. وإذا كان غدوة عطلة واش يدير؟ الخمر. وعلاه قلت باش نريح، ما يرياش. حنا كي نعيا واش نديرو؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كي تعيا صلي ركعتين، جاء وقت صلاة فرض صلي فرض، عييت من صلاة النافلة وقريت بزاف القرآن الكريم، روح للحلال، دير رياضة، اقعد مع يماك، اقعد مع زوجتك، مع باباك، مع أخوك، مع جارك، تبادلوا أطراف الحديث نافع. ايوا حنا الآن مع الأسف تأثرنا بالكفار حتى في طريقة الترفيه، طريقة الترفيه. وهذا هذا الأمراء هذا داروا وزارة أو هيئة الترفيه. كاين هيئة تاع الترفيه واش بيه؟ هيئة كاملة تاع الترفيه. طيب إذا علاش قلت هذا الكلام هذا؟ قال تعالى: ومتعناهم إلى حين. متعناهم يعني بالحلال الطيب وبالإيمان وب نتائج الإيمان. نتائج الإيمان وشنية؟ الراحة النفسية. إحنا كي نصليو التراويح في رمضان قيام الليل نتعبوا، بعد التعب هذاك واش تحس؟ تعب تعب، واقف انت واقف، والإمام يتعب أكثر اللي يصلي بينا. علاه؟ لأنه واقف ويزيد يركز على الحفظ باش ما تطيحلوش آية، ما يغلطش في آية، فهو يتعب أكثر، وخاصة إذا كانوا اللي موراه قاع يردوا عليه، الجامع قاع يرد عليه، هي المفروض ها اللي خلف الإمام برك، الصف اللي خلف الإمام يكونون مقرئين حافظين هم يسلمون. قلت لكم مرة أحد الأئمة كان يصلي بيوم التراويح، كي يغلط قاع يردوا عليه، سقسى واحد قال له الجامع قاع يرد عليه، هم حافظين قاع القرآن ضعيف، قالوا لا لا هم يرفدوا المصاحف، قالوا طفي وضوء، هذاك الوقت ما كانش البورطاب، قالوا طفي وضوء، كي طفى وضوء واحد ما رد عليه، لا ترد عليه، خلي الإمام، خلي لي موراه فقط. طيب ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن في من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله أي إلا بإرادته وقضائه. يعني ربي ما كانش لي آمن به إلا إذا ربي سمح له وسهل له، لأن ذلك الإنسان ماذا أراد؟ الإيمان. كي تحب الإيمان ربي يوفقك، واللي يحب الكفر ربي يسهل له الكفر. ويجعل الرجس أي العذاب على الذين لا يعقلون. ثم قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني انظروا نظرة اعتبار ما في السماوات والأرض من عجائب الخلق والآيات. قوله تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، يعني هل ينتظرون إلا العقاب؟ علاش ما يمنوش؟ هل يريدون العقاب الذي نزل على من قبلهم من الكفار؟ وقت الأذان تفضل. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد بسرعة من الآيات من 98 إلى الآية 100. الفائدة الأولى في قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، هنا إن الله تعالى يحب من عباده أن يؤمنوا ويتوبوا، فيحثهم الله تعالى على الإيمان، وهذا من رحمة الله، ربي يحب التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط عليه بعيره، يعني إذا وجد بعيره بعد أن فقده في أرض صحراء وقد أضله بأرض فالات. اتفق عليه، واحد يكون في الصحراء خلاص ما كان فيه لا ماكلة لا ما نوله، وكان راكب على البعير تاعه، والبعير فيه عنده فيه الماء والطعام تاعه، هو نزل والبعير هرب له البعير خلاص الموت يشوف، فجأة راح أرقد تحت الشجرة باش يموت يستنى الموت، حتى لما استيقظ وجد البعير قد رجعك. يفرح الإنسان هذا ما يفرحش، ربي يفرح أكثر كي الإنسان يتوب لربي، توب لربي ربي قبلك، بالك تيأس من رحمة الله بالك. إن الله تعالى يقبل التوبة في كل وقت ولو عند معاينة العذاب، ولو الإنسان شاف العذاب وآمن ربي يقبل التوبة تاعه، ربي رحيم. إلا في حالتين ما يقبلش التوبة، وشنو هما؟ عند الغرغارة، إذا وصلت الروح لهنا، وش معنى توصلت الروح لهنا؟ وش ثم يولي يشوف الملائكة كي تلحق الروح لهنا للحنجورة خلاص، أو دخل في عالم جديد شاف الملائكة وشاف ورا ورايح خلاص، ثم ما ينفعوش ليه. قبل ذلك ربي يقبل توبته. الحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص، هذو الحالتين برك، قبلها توب ربي يقبل التوبة تاع الإنسان. فائدة الثالثة من فوائد الإيمان رفع العذاب والحياة الطيبة في الدنيا، هذا من فوائد الإيمان. الإيمان الآن إنسان يحث الناس على التوبة، اللي عنده مثلا صاحبه في الطليان ولا في إيران ولا في الصين ولا يبعث له قال توبوا إلى الله استغفروا، وإحنا ثانية لازم نستغفر ونتوبوا باش ربي يرفع عنا العذاب. والعذاب قلت لك قد يأتي هكذا مباشرة، وقد يأتي بفعل فاعل. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فإذا الرابعة إن الله تعالى قادر على جعل جميع عباده مؤمنين، لكن أعطى لهم الاختيار ليمتحنهم، إذن أنت ما تيأس. فائدة الخامسة فيه تسلية، كي يقول لك باللي ربي قادر الناس قاع يامنوا، ولكن ربي خلى الناس وعطى لهم الاختيار، اللي يحب يامن راهو ينتفع، واللي ما آمنش ربي يعذبه. هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وللذين آمنوا، والتخفيف عنهم من ألم وحزن عدم إيمان كل من في الأرض. قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. آية 31 من سورة الرعد. إذن ربي سبحانه وتعالى يقول ولو أن القرآن كي نقراوه ربي يسير به الجبال، يحرك به الجبال أو يصلح الأرض، يعني لأن الكفار قريش طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له إذا حبثنا منه بيك نحن الجبال تاع مكة راهي ضايقتنا، أو قطعت به الأرض، يعني الأرض تقطع حتى تصير قطع زراعية، ما عندهمش الزراعة في مكة، أو كل ما به الموتى. أقرأ القرآن باش ينوضوا الموتى ويشهدوا لك بلي رسول. قال لهم ربي لو كان ندير لهم هيدا وما يمنوش، لأنهم رام يطلبوا هذه الطلبات ليس للإيمان وإنما للتعجيز باش يعجزوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا منذر، أنا نذير، وربي من رحمته بهذه الأمة ما حبش ينزل يعطيكم هذه الآيات، لأنه لو كان يعطيكم هذه الآيات وما تأمنوش وش يديركم ينحب. إذن قال تعالى بل لله الأمر جميعا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو نذير، ولا يزال قالت تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني أنت قم بالواجب تاعك، وأما تحزن علاش ما آمنوش وكذا هذا أمر الله، لأنهم هم لا يريدون. طيب نتوقف في الفائدة الخامسة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يقول ما هي الآداب في الفتح على الإمام في الصلاة عندما يخطئ في القراءة؟ نرد يعني نفتح على الإمام ننبهوه إذا اختلطت عليه القراءة، أما إذا قرأ ومشى وعلى بالك كنت تعود ترده تخلط له القراءة، خلي نبهوه بعد الصلاة. أما إذا كان اختلطت عليه القراءة افتح عليه، يعني نبهه في عود يقول مثلا إن الله عزيز حكيم، قال إن الله غفور رحيم، نبهه قل له إن الله عزيز افتح غير بالعقل مش بالزعاف، احنا هي بالزعاف مثلا هو يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، في عود يقول والله عزيز حكيم واش قال؟ والله غفور رحيم، احنا كنا نرجع نقول والله عزيز حكيم شو راه يقول ضربك ها هيا واش بك والله غير ذاك بلا ما يسمعك الصفني من هي هو قال والله غفور رحيم تقول الله عزيز حكيم هو يعاود يدخل عوش كاين ائمه تفرفشوا يتفرفش هو يقرا في سوره المائده حتى يروح لسوره البتياده تفرفش غير ذاك ومشي واحد مثلا في اخر الصف الهي ويرد عليه والله غفور رحيم حكيم لا دين هكذا بآداب باش نستفادوا. طيب هنا يقول الأخ هذا عندما دخل وقت الصلاة لم أسمع الأذان لأني كنت أستعمل الكيتمان. شو الكيتمان هذا؟ السماعات. قدرت تقولها بالعربية كما تشري عليه شحال جات خونا 24000 لا تقول لي 24000 قول 24000 هذه ماشي اله خدموها الالمان لي زالمو خدموها ما عندناش اسم بالعربيه واسمها هذه كاشن كاشن كاشن هذا خالد كاشن كاشن كاشن تعال تقول لي 24000 2000 دومي ها قول لي 2000 فرانك لا حول ولا قوه. طيب على أني نهضر هيدا كنت نتعلموا العربية ونفهموا ديننا يا جماعة، اللغة العربية مهمة باش نفهموا ديننا، ما تقدرش تفهم الدين بالفرنسي ولا بالانجلي ولا بالتركية ولا بكاش منها مكاش، ما عليش تعرف اللغات هذه راح تجدها، بس العربية بالك تدخل تكون ضعيفة عندك، قويها، ديرها لوجه الله باش تفهم القرآن والسنة. طيب يقول هنا لم أسمع الأذان وفي السيارة هل أعيد الأذان أم لا؟ خلاص إذا فات الأذان خلاص وش تعيد، لكن إذا في نصف الأذان تقول معاه بعد تقول الدعاء نعم معلش، أما إذا فاتك الأذان خلاص، يعني هو قال لا إله إلا الله أنت كي نحيت السماعة سمعت لا إله إلا الله وش تقول أنت؟ قل لا إله إلا الله معاه وقل صلاة الإبراهيمية اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما حكم ذهاب العجائز للحمام؟ الحمامات البعيدة مع غير محرم، هذه جاوبنا عليها بالك ما كانش حاضر الأخ. المرأة ما يجوز لهاش تسافر بدون محرم، لكن لا يعني ما يجوز لهاش تقيم بدون محرم. السفر هو المطلوب، أما توصل جداتك ولا خالتك مع يماك توصلهم المكان، وهذاك المكان آمن مش لازم تقعد معهم، خلاص وصلهم عاود ولي. بعض الناس عم بالو لازم توصلها وتقعد معاها، وكي تروح تشري سفنج تروح معاها، كيلو مندارين تروح معاها، لازم محرم. لا هذاك ماشي محرم، هذا يولي مرافق. يعني مثلا في البلاد هم عايشين في البلاد، المرأة قالت لك يعني حاب نروح نزور خبر بابا، تخليها تروح وحدها ولا لا؟ لا ولا لازم محرم؟ المقبرة جاية في البلاد داخل البلاد وين ساكن، تروح ولا ما تروح؟ ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. المقبرة أو أي مكان إذا فيه فتنة عليها خوف عليها تروح معها، مشي محرم كمحرم، ما كمرافق، لأن المحرم مطلوب فيهاش في السفر. لكن إذا كان مقبرة كما في بعض القرى بعض المدن مقبرة مفتوحة والناس رايحين جايين ما تخافش عليها، ماشي مجبودة، كي تروح تسلم على باباها وتدعي له وتعاود تولي معليش ماشي لازم تروح معها. واضح؟ أما إذا كان مقبرة مجبودة وكاين بعض الفساق يقعدوا ثم، أنت كي تروح وتخاف على روح يقريس إيوك، هذا هو. المهم في الحافلة ولا في الطيارة لازم محرم، السائق وحده ماشي محرم، يقولك هذا عجايز ومن بعد عجايز لكل ساقطات، وهي عندك عجوزة بالك عند الحافلة مش عجوزة، وكيكونوا في الطريق كيكون هذاك اللي يبيع البنان في الطريق بالك يشوفها مش عجوزة، والله أعلم. نعم ما حكم الحمام؟ الحمام اختلف فيه العلماء، هناك من قال لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحمام أبدا لأحاديث، وأما الرجل يروح للحمام ويستر نفسه، وإذا كان الناس ما يسترش روحهم يروح للحمام في وقت اللي ما الناس يكونوا قلال، ويخير الحمامات المحترمة. أما المرأة ما تروحش للحمام إلا إذا كانت مريضة، مريضة تروح حمام ويكون هذاك الحمام غير للنساء شيء مختلط. أنا شفت واحد يدوش في بعض الولايات عندنا، رحنا ندوشوا حتى شفت مرأة داخلة، قال لي نورمال، قلت كيف نورمال؟ قال لي عادي، قال لي أنتم متخلفين، كنت متقدم شو هذا يعني؟ دوش داخلة مرأة بالكعبة تاعها دوش، غرفة تاع رجال غرفة تاع نساء، كنتما من بعد النهار يوقع الفاس في الراس يقول يا شيخ أعطينا الحل، دوك نعطيك الحل. الإسلام دائما مبني على ماذا؟ الوقاية، الوقاية. أما القوانين الوضعية قوانين البشر ما كاش الوقاية، كي توقع كنا غالطين، بعد يرجع عند الشيخ ها شوف لنا حل يا شيخ، وش من حل شوف. طيب هل حديث اختلاف علماء اختلاف أمتي رحمة؟ نعم غير صحيح، اختلاف ممكن يكون رحمة في اختلاف ماذا؟ تنوع. زوجان تفرقا مدة عام بدون طلاق ثم رجعان لبعضهما، هل يجب عليهما الفاتحة؟ مش الفاتحة وشنو عقد الزواج، هل يجب؟ لا يجب، مخي ما طلقهاش. بعض الناس عم بالهم كي يغيب على مرته 5 سنين عامين شهرين ثلاثة هو ما طلقهاش لازم يعاوده، لا لا ما زالت مرته. نعم يقول هذا الأخ إذا قرأ الإمام السجدة هل هذا وسجد هل هذا جائز؟ هذا جائز يعني مستحب، مستحب يسجد السجدة في الجهرية، أما في السرية ما يسجدش لأنه راح يدخل تشويش على الناس. قرأ آية فيها سجدة يسجد مستحب، إذا ما سجدش جائز سجود التلاوة. نعم الأخ هذا أعطانا ورقة فيها 4 أسئلة، نعم يسأل عن أدعية. اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، هل هذا الدعاء يشمل جميع مناحي الحياة؟ نعم، هل نستطيع التسبيح به؟ يعني الدعاء به نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هل يجوز التسبيح بهذا الدعاء؟ يعني تكراره؟ نعم جائز. هل إذا قرأت سورة الإخلاص 3 مرات كأنني قرأت القرآن كله؟ نعم في الأجر، لأن القرآن ثلث، لأن قل هو الله أحد ثلث القرآن. نعم. سبحان الله عدد وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هل نذكرها بعد العصر أم في الصحف؟ أذكرها في الصحف وفي العصر وفي كل وقت. مليح، هي من أذكار الصباح والمساء. ما قولك في إخلاء الكعبة من الطواف لأيام الأيام الماضية؟ وهذا أمر مخيف، طبعا هذا أمر محزن ومخيف، ونسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء. هذا بلاء عظيم. أول مرة نشوفه الكعبة هكذا، يعني المسجد الحرام فارغ، شيء يحزن. على كل حال ما نقدرش نقول لكم مغالطين مشروعتين، عندهم علماء تاعهم لعلهم فتاوا لهم، وإن كان أنا نقول باللي الطاعون ما يدخلش المكة والمدينة، لكن طيب، لكن في المقابل عليهم أن يمنعوا الحفلات. مش عارف دوك الحفلات هذوك تاع الغناء تاع الرقص ما زالوا يديروهم؟ لا لا لا، ها منعوهم زانوا هذوك، ومنعوهم دائما ماشي غير في الكورونا. طيب، رانا بين الأذان والإقامة والدعاء مستجاب، وندعي ربي اللهم يا رب العالمين احفظنا واحفظنا من، اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا رب ارفع عنا هذا البلاء واحفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربي من كان سببا في هذا المرض يا رب، كاين أطباء ما يخافوش ربي لأغراض سياسية، يا رب رانا في بيتك انتقم منهم، يا رب انتقم منهم هما وولادهم إذا راضين، انتقم منهم يا رب وكفينا شرا، خاطر كاين أعداء يديروها يا أغراض سياسية، يا ربي راهم طغاو بزاف عن بالهم هما الآلهة في الأرض، يا رب انتقم منهم يا رب واحفظنا منهم وكفينا شرهم. اللهم إنا نجعلك في نعورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم افضحهم في الدنيا قبل الآخرة ويجوا يعلنوها باللي غلطنا يا رب. والحمد لله رب العالمين. أخ توفيق أحتاجكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.